قالوا ليس لهم أو نزلهم خيمة قالوا لا ترس إنا أرسلنا إلى قوم لوط ومعه قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا عيسى أيها أبوه وهذا بعد شيخا إن هذا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حبيب مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرب وجاءته البشرى يجادلها في قوم لوط إن إبراهيم لقريب أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت ربنا لوطا سيئ بهم وضاق به الذرع وضاق به الذرع وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهرتكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمتنا لنا في بناتك بحق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا نوح إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ما سمع أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه يصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاءتهما جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل موجود مسومة عند ربك وما لك الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقضوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم مصير ويا قوم اعبدوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا نراك فينا ضعيفا ولولا ربك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم امنوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا ونجيناه معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديار جاهلين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأغرقهم النار وبئس الورد المورود وأصبحوا في هذه نعمة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آياتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربك وما زادوهم غير تكذيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم نبي له الناس وذلك يوم مشهود وما نبشره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها شقي وشقيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مردود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاخذ فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقصر إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن حسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واضرب أن الله لا يضيع أجر المحسنين فلما كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه وترى الذين ظلموا ما أشركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتم كلمة ربك لأجعلن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض والذي يغزر الأرض كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الم تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال لوط لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقول رؤياك على إخوتك فيكيد لك كذبا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم متبوع عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا إنا ونحن نصدر إن أبانا في ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيئات إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون أبصر معنا غدا يرجع عيناه وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشكرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا نوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا إليهم فأبنا بلوى قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيك لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى أبواب ربك كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من جوي وألف يا سيد هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال إن راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقالت في المدينة المعرض عزيز وهم فتنا عن نفسه قد شغفنا حبا إنا نرغبها في ضلال مبين فلما سمعت بكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وضربت الزوج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله وقلن حاشا لله ما بشر من هذا إلا ملك كريم قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه ما استطاع ولئن لم يفعل ما آمره ليجزن وليكونن من الصالحين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فتجارى له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدالهم من بعد ما رأوا الآيات ليسكننه حتى حين ودخل معه السجن فتنا قال أحدهما إني أراني أحسن صمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي قبلا تأكل الطيب منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الحكم إلا لله أرى أن لا تعبدوا إلا لله لا تبين الخير لكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن اما احدكما فاسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلاه وتاكل الطيب من راسه خذ الامر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن انه نار منهما ابتلي عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى سبع صلوات سمان ياكلهن سبع رجال وسبع وسبعه بنات خبز واخرى يابسات يا ايها الملك افتوني في رؤياي ان كنتم لرؤيا تعبدون قالوا اخاف الاحلام وما نحن بتاويل الاحلام هذه وقال الذين آمنوا ما أبتر ربك أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع رجال وسبع بنات خبز وسبع بنات خبز وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال لهم نذر عزيزين دأبا فما أصبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شهاب يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه كل حاجة لله ما علمنا عليه من سوء قال ابن عبد العزيز الآن أصحاب الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصالحين ذلك ليعلم أني لم أكن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين